هل يجوز قرض لونساج بصيغته الجديدة؟ زرتنا أتسق سقسين أخي قار ما يلا يجوز أغدر ظلني ثريمن وسنر ترى هاك مزار أرطلك ما يلا يرضى بنظم ناخذ ناخذ البنكة ناخذ المؤسسة ناخذ ديال أمكان أي يعني جهة من الجهات وأي مؤسسة من المؤسسات ربي سبحانه وتعالى يسبقنا الربا ويسبقنا أينون لنا الربا ويزويني رئيس خربن وقالوا إنما البيع مثل الربا ذا شو دينار ربي وأحل الله البيع زيد وحرم الربا ذا شو الربا إما ريلي القرض ذاك اللي قال القاعدة وإن كان حيث لا يصح حيث ضعيف القاعدة المعروفة كل قرض جرى نفعا فهو ربا زرقنا ترى إما نقدر ظلن زعما البنكا كتسلي في ذريمي أخي سيني أدرض سلف أقدر 50 مليون المؤسسة عاكيني لونساج مثلا سلف نقدر 50 مليون وقديني يسنتي ذي ما راه ندرى شحال راه ندرى أخي سيني أدرض 51 مليون ذا شو كان كتشير أدفكض 50 مليون نير وما مليون نظر لانتيري الفائدة نام في السماء وإن كان يسمون العبرة مش بالأسماء يزمر الاسم يكون حسن والمسمى قبيح والاسم يكون جميل وهكذا صح لا علينا أكين أدرز ما يلذى مليون مش تشير سير منها لسير الدولة أستن بصح العقد أكيني أذقس الربا المعاملة أكيد أذقس الربا ما دام تعلق بهذا العقد وما دام ارتبط به وما دام شابه هذه الفائدة والزيادة الزيادة اللي غير يرنون في الليس كلها ربا قل قدرها وقلت قيمتها أم كبرت وكثرت لهذا لا بد ماشي من الإعفاء وكقرنس إعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة لكن لا بد من الإلغاء ليا بعض إخواننا إمارات غار أكينين هاتسوهات كسنت أسيني غير أتأكد ما إذا تسوكس نهائيا وإطلاقا وكلية فهذا لا حرج خاطر زمار ذلك تدين يزمر في نظمك يقار يجوز يا قما لك أقدني أقدني أعرف كي يدريك نغيني سنوميذ كشير ويني سوالذ كشير أين الدين ربي نخاطئ الحلال بين والحرام بين نخاطئ ولهذا كن دين ربي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لهذا الكذب هو الحكم غير المطابق للحقيقة نخاطئ وهو كذلك الخبر غير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا لكن اسم ربي ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا يعني أغلب يعني الآن أين تولي باللي قارن دقس الانتيري يا أخي صح ولا مش صح دقس أخي قار إنما جهة نظنا لا تفكن أسيني غسمة إلى إفكات ولكن العبرة بالإثم من أرث يوين مش نسألك يوين كشارث يوين لعل المادة أن يغذر الدور أثناء كيف كنت سمشي مشكل والإسم لنا الربا اسم عظيم لا خاطئ كبيرنا خمشي كبير من هذا سيوين ولا تزر وازرة وزر أخرى لهذا عباد الله ترى ما لا توكس نهائيا وإطلاقا صحة نغمولشت أثناء ويذب سؤالك كيف كيف أيوة نغمولشت خطشون قرارة وكيل نوع استثمار نغنوع كذا لا كل معاملات أن تكون صريحة أن تكون صحيحة بالصح المعاملات يوسع ذلك الشرع بالصح بشرط المعاملات يوسع ذلك الشرع لكن إذا بطيت ويسبقنيت ويصحيت كلش ولا قار إلى قد تكون سرضا غير الطرفين وقال قال ذي لي الغبن ولا قال ذي لي الجهل ولا قال ذي لي القرار ولا قال ذي لي ما شاء الله ويدي ما رات الزنزض كلا أسكن دشارات الزنزض أسم سيفهم السومة سريز المشي سن ذاويتس أويتس ومن بعد أسكن أوين أشحالي أشحالك وما ذكش السن ذامية هو مشاكي السنوية أذي كروم لغلا وقبل ما أتزنزت أتمسي فهمم ذا شال أتزنزت أشحال أتزنزت وكلش الشرعة كي ما هذه من محاسن الإسلام ما شاء الله أتج كل الوضوح وكل الصراحة وكل الصراحة وكل الوضاحة وكل الشرعية ما شاء الله. ولذلك أكني نرسمين لعل البعض أخي قرتكي مشيت القرض دي شو فيه ما إلى مشيت القرض يمس نفك السيف عن القرض الصيغ عن القرض الصورة عن القرض إذن يغلب عليه وصف القرض والعبرة بالغالب والنادر في حكم المعدوم والنادر لا حكم له. يعني مثلا إذا أردنا مهما قالوا قلنا لكن يقولون خطأ ونقول صوابا ويقولون كذبا ونقول صدقا ويقولون بالآراء ونقول بالآثار والأخبار والأدلة والنصوص خطش الدين كي غاية مثلا ماشي غفتو يدك نيشذها أي نقي السر بذ ونذ اليسر الذي ليس دونه يسر حذرة السنوم نكني أرحم من الله خاطنا يثمتنا ربي ما ينهك فكرة ما يحرم في الكرة أحصو باللي غانشت النير نغ أين النير أثند قص المضرة والمفسدة والسوء كلش وما أباح لك شيئا وما أمرك بشيء إلا لما في ذلك الشيء من المنافع والمحاسن والمصالح وغير ذلك ونحو ذلك مما أباحه وشرعه الله. لذلك عبد العالي غيثمة بنظم ما لا يواجب هذا يواجب ويسوينيك غراء ذوينيك السن ذوينيك اللان ذوينيك صحان نغمولاشت أكني الدينار بي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.